وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، في هذه الآيات التي ذكر يعني وصف المؤمنين والجزاء وجزاؤهم، والذي ميزهم وجزاهم مثل ما في هذه الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني آمنوا بالله جل وعلا وبما جاء عن الله، واتقوا كل مخوف. إن التقوى معناها أن يفعل الإنسان ما فيه وقاية له من المكروه، فيجعل بينه وبين المكروهات واقيا يقيه، وهذا يكون بطاعة الله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيمتثلون ما أمرهم الله جل وعلا به ويقومون به على الوجه الذي يرون أنه يرضي الله جل وعلا، ويجتنبون المناهي والمساخط. وهذه هي التقوى، هي حقيقة التقوى، أن يكون الإنسان عالما بأمر الله جل وعلا ثم يفعله على نور من الله جل وعلا، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. فمن كان بهذه المثابة فهو الذي لا خوف عليه ولا هو يحزن. ومعلوم الخوف أنه يكون في المستقبل، الشيء الذي يستقبلك، أما الحزن فيكون على الشيء الذي مضى. فهم لا يحزنون على الدنيا وما خلفوا، ولا يخافون في ما استقبلهم، فهم آمنون، آمنون في قبورهم، وآمنون في مبعثهم ومحشرهم ومجمعهم مع الخلق، وكذلك في منقلبهم آمنون حتى يستقروا في ما أعد الله جل وعلا لهم من النعيم. حقيقة هذه السعادة، هذه السعادة التي ينبغي أن يسعى لها الإنسان جهده مهما استطاع. وليست السعادة كون الإنسان ينال ما يريد من الدنيا، فهذا ينتهي، وربما يكون الكافر أكثر حظا في الدنيا من المؤمن، ولكنها كلها تنتهي وتزول كأن لم تكن. جاء في الحديث إن الله جل وعلا إنه يأمر أشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في هذه الدنيا، يأمر به أن يغمس في الجنة غمسة ثم يخرج ويقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شيئا قط؟ فيقول: كلا والله، ما رأيت بؤسا قط، ولا مر بي شدة قط. ويؤتى بعكسه من أهل النعيم الكفار، يغمس في النار غمسة ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت شيئا، ما رأيت نعيما ولا خيرا. يعني الدنيا نسيت، انتهت كأن لم تكن. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المجرمين أنهم إذا حشروا أنهم يتخافتون فيما بينهم، يقولون: إن لبثتم إلا عشرة. وقال جل وعلا: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فلا يكذبونهم بهذا، وإنما هذا الذي ادركوه من الدنيا، انتهت كأن لم تكن. فإذا كان الأمر هكذا، فمن الحزم أن الإنسان يجتهد في عمره في كل ما يستطيع حتى يتحصل على السعادة التي لا نهاية لها. أما إذا ضيع أيامه وضيع أوقاته فسوف يندم ندامة لا تعوض ولا تجبر. فحقيقة العمر هو الأيام، أيام الإنسان، وبالإمكان الإنسان أنه يستغل وقته إما بعمل صالح وإما بذكر لله جل وعلا. اللسان إن لم تشغله بالطاعة أشغلك بغير ذلك، فيكون الإنسان ذاكرا لربه قائما قاعدا ماشيا جالسا. والله جل وعلا أثنى على الذين يذكرون ربهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وغير ذلك. فالمجال العبادة واسع جدا، حتى إن الأمور العادية التي يعتادها الإنسان من الأكل والنوم والمسير وغير ذلك يمكن مع حسن النية أن تكون عبادة. فإذا أراد أن يأكل ينوي بأنه يتقوى بهذا الأكل على طاعة الله، ويكف نفسه عن التطلع عما في أيدي الناس وعلى عن الحرام. وكذلك إذا قدم شيئا من النفقات لمن يعولهم تكون هذه نيته فيكون في عبادة. وكذلك إذا أراد النوم ينوي بأنه ينام ليرتاح حتى يقوم يؤدي عبادة لله جل وعلا نشيطا ارتاحا، فيكون نومه عبادة وأكله عبادة، وكذلك في الممشى وغير ذلك. المقصود أن مجال الخير واسع جدا، هذا فضلا عن الصلوات والصدقات والصوم وغير ذلك، التطوعات التي يكون فيها رفع الدرجات. فإن المؤمنون يتقاسمون الجنة بالأعمال التي، وكل من كان عمله أحسن وأكثر كانت منزلته أرفع وأعلى عند الله جل وعلا. فالمقصود أن هذه الحياة سوف تنتهي بسرعة وكأن لم تكن، فينبغي للعبد أن يستغل وقته بما يستطيع ولا يغفل، لأن الغفلة تقضي على العمر وعلى الوقت بلا فائدة ويذهب بدون فائدة. فتسبيحة يسبحها الإنسان تكون في صحيفته سوف يغتبط بها وتكون عنده أغلى من الدنيا كلها، سبيحة تسبيحة واحدة. فكيف إذا كان الإنسان يشتغل دائما؟ ففي الحديث الصحيح من صلى لله جل وعلا في كل يوم 12 ركعة يعني غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. والفضائل كثيرة جدا، لهذا لما الصحابة كانوا يهتمون جدا، يهتمون للأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة. فكان أحدهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة يباعدني من النار. فجاء إليه مرة معاذ قال أخبرني عن عمل أهمني. قال أخبرني عن أمر يدخلني الجنة. فقال لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه فقط، هذه التي تدخل الجنة، هذا ثمن الجنة، يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. فهذه سهلة، ولكن ينبغي أن يتأمل العبد مثلا هذا الكلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الشيئا هنا نكرة، لا يعني يدخل فيه الكبير والصغير والقليل والكثير، يعني لا تفعل شيئا من الشرك، لا كبيرا ولا صغيرا ولا خفيا ولا جليا. وكذلك قوله تقيم الصلاة، يعني إقامة الصلاة غير غير كونك تصلي، فإقامتها أن تأتي بها على الوجه المطلوب. وهكذا جاء الأمر بالصلاة في جميع موارد الصلاة في كتاب الله وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الإقامة. الإقامة معناها أن تكون الصلاة قائمة مستقيمة تامة، يؤتى بشرائطها وواجباتها وأركانها. ومن أعظم ما يجب للصلاة حضور القلب فيها والخشوع كذلك، أن بعض العلماء يقول إن هذا واجب يعني الخشوع، أما حضور القلب فلا شك في وجوبه، لأنه لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما حضر، يعني حضر قلبه. وحضور القلب معناه أنه يعلم أنه قائم بين يدي الله، وأن الله ينظر إليه ويتأمل ما يقوله من ذكر ومن تلاوة ومن ركوع وسجود وغير ذلك، فيكون على هذه الحالة حتى ينتهي من صلاته، يكون قد أقام صلاته. أما إذا غفل سهى ما يدري ماذا قيل وماذا يقول، وقد يتحدث بأمور كثيرة حتى ينتهي، فمعنى ذلك مثل ما جاء في حديث ابن عباس أنه لا يكتب له منها إلا ما عقل، ما حضره قلبه وعقله هذا. وأما الزكاة، فالزكاة تجب على ذوي الأموال، وأكثر الناس ليس عندهم أموال تجب فيه الزكاة. أما الصوم فالصوم في رمضان فقط، شهر رمضان فقط. والحج كذلك لا يجب إلا على من توفرت له شروط أدائه من صحة البدن وأمن الطريق ووجود النفقة له ولمن يعولهم حتى يرجع، فإذا لم يكن كذلك ما يجب عليه الحج. فإذا الأمور سهلة سهلة ميسورة، ولكن مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم على من يسر سهلة على من يسرها الله عليها ومن سهلها الله عليه. لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بهذه الأمور التي هي شرائط في دخول الجنة، قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة. يقول فقلت بلى، فذكر له صلاة التطوع والصدقة التطوع، وذكر له الجهاد في سبيل الله، وذكر ثم في النهاية قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والملاك يعني الذي يملك هذا، يملكه ويضبطه. وقلت بلى، قال كف عليك لسانك. فقلت أو أن أخذ بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ضبط اللسان ومنعه من أن يجول ويصول في الأمور المحرمة من أعراض الناس والكلام فيهم، وكذلك ما هو ممنوع الإنسان من هذا قد يكون أشد وأعسر من الصوم ومن الحج ومن غير ذلك. فيجب على العبد أن يكون ماسكا للسانه، يمسك لسانه. والرسول صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن حفظ لسانه وحفظ فرجه. يقول من حفظ ما بين فخذيه وما بين فقميه ضمنت له الجنة. فهذا أمر يجب أن يهتم به، نسأل الله جل وعلا التوفيق. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض السلف وهو الحسن البصري أنه قال إذا قال الله تعالى للملائكة خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك، فتسلك السلسلة في فيه فتخرج من دبره، وينضم في السلسلة كما ينضم الخرز في الخيط، ويغمس في النار غمسة فيخرج عظاما تقعقع، ثم تسجر تلك العظام في النار ثم يعاد غضا طريا. وقال بعضهم إذا قال الله خذوه ابتدره أكثر من ربيعة ومضر. وعن معتمر ابن سليمان عن أبيه أنه قال لا يبقى شيء إلا ذمه، فيقول أما ترحمني؟ فيقول كيف أرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين. فصل. قال ابن ماجه في كتاب الرقائق من سننه: باب ما يجري من رحمة الله تعالى يوم القيامة. قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 100 رحمة، قسم منها رحمة بين جميع الخلائق، فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وروى مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه حديث لله جل وعلا 100 رحمة. الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفة الله جل وعلا قائمة بذاته لا تنفك عنه، ورحمة هي أثار الصفة من آثارها مخلوقة، وهي المرادة هنا ب100 رحمة. ولهذا يقول الله جل وعلا فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة، فالجنة من آثار رحمته فسميت رحمة. وهكذا كونه ينعم عبده وينجيه من النار ويكرمه من رحمته، يعني من آثار رحمته التي هي صفته. فالأجزاء التي أمسكها يعني كلها من آثار رحمته التي هي صفته. نعم، التي جعلها بين الخلق يتراحمون بها. ورواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي بنحوه. وقال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. هذه المخلوقة لا تكون صفة لله، لأن صفات الله جل وعلا قائمة به من ذاته تعالى وتقدس، ولكن المخلوق آثار صفته آثارها، فهو أرحم الراحمين جل وعلا، فلا بد أن أسماءه وكذلك صفاته لها آثار في خلقه. قال فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، انفرد به البخاري من هذا الوجه. هذا يقول الله جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فدل هذا على أن الإنسان يجب أن يراقب ربه وأن يكون راجيا خائفا دائما يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه أنه يعاقب بها إن لم يعفو رب العالمين، فهو بين الرجاء والخوف، مع أن العبد يتيقن الذنوب يقينا، أما كونها الذنوب والحسنات الذنوب تغفر والحسنات تقبل فهذا باب الرجاء فقط، يرجو وليس متيقنا، لأن الأعمال لها آفات ولها أسباب ترد بها، فلا بد أن يكون الرب جل وعلا راض عن عبده حتى يقبل حسناته ويعفو عن سيئاته. فلهذا ما يعمل الإنسان يبقى غير آمن حتى يدخل الجنة. نعم. ثم قال ابن ماجه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، فجعل في الأرض منها رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والبهائم بعضها على بعض، والطير، وأخر 99 إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة انفرد به، وهو على شرط الصحيحين. ثم أورد ابن ماجه ما أخرجاه في الصحيحين من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا يوم خلق السماوات والأرض، إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، وفي رواية فهو موضوع عنده على العرش، وفي رواية فوق العرش، وكلها روايات صحيحة. في رواية أنه كتب كتابا على نفسه، يعني رحمة منه جل وعلا لهذا الكتاب، والكتاب ليس لأجل خشية نسيان أو ما أشبه ذلك، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا، ومن ذلك عموم رحمته تعالى وتقدس، وهذا كونها معناها تغلب الغضب، يعني أنها تعم وأنها أكثر وأعم وأشمل من الغضب. ولهذا يحلم الله جل وعلا على عباده، هم يجازونه بالمعاصي وعدم الطاعة، ويعافيهم ويرزقهم وينعم عليهم. لهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له ولدا ثم يرزقهم ويعافيهم، يعني إنعامه دائما تنزل إليهم، وإن كانت إساءاتهم دائما تصدر منهم إلى الله جل وعلا، ولكن حلمه وعفوه ومغفرته أعم وأشمل. نعم. وقد قال الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا إخبار من الملائكة عن الله سبحانه. إخبار من الله عن الملائكة، العكس، من الملائكة عن الله سبحانه. لا، إخبار من الله عن الملائكة، الملائكة هي التي تقول كذا والله يخبر عنهم. نعم صحيح. ولا حملة العرش ومن حوله الذين يحفون بالعرش يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا إخبار من الله سبحانه عن الملائكة أنه وسع كل شيء رحمة وعلما. وقال: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم أورد ابن ماجه حديث ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. وهو ثابت في صحيح البخاري من طريق الأسود بن هلال وأنس بن مالك عن معاذ. يعني إن فيه حق، كلمة حق، أما حق الله على العباد فشيء ثابت بلا شك ولا ريب في ذلك، لأن الله خلقهم لعبادته، فوجب عليهم أن يقوموا بهذا الحق، أن يؤدوا العبادة كما أمرهم الله جل وعلا به. ولكن الحق في الوضع وفي العرف وفي اللغة أن الحق يحقه الأعلى على الأدنى، والله جل وعلا لا يحق أحد عليه شيء، وإنما هو حق كتبه على نفسه جل وعلا فضلا ورحمة، فجعل للعباد حقا عليه، وهو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق يطلب من الله جل وعلا، وهو الذي جعله على نفسه تفضلا وكرما. أما يعني يكون هناك مثلا الإنسان يدل بشيء يكون له، هذا لا يوجد. ما يقول: ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا بفضله وهو الكريم الواسع تعالى وتقدس. فهو تعالى الذي أحق هذا الحق على نفسه، وذلك أنه أوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فاكتفى بهذا: من لا يشرك به شيئا. فالتعذيب هذا أن لا يعذب يجوز أنه مطلق، يعني لا يناله عذاب، ويجوز أنه يعني في العذاب الذي يدوم ويبقى، أنه لا يعذبهم بل يخرجهم من العذاب ويدخلهم النعيم الذي لا ينقطع. أما العذاب مطلق فهذا لا يمكن، يعني عدم العذاب مطلق، لأن الدنيا هي محل العذاب، الدنيا فيها أمراض، فيها أسقام، فيها هموم، فيها الموت، لم يكن الموت يعني له مقدمات، هذا كلها فيه شيء من العذاب، ولا فيه عذاب ممكن. وكل ذلك يكون إذا كان الإنسان مؤمنا تكفيرا لذنوبه ورفعة لدرجاته، بخلاف الكافر فإنه لا يكفر عنه شيء، وإنما إذا عمل خيرا من الإحسان إلى الناس وغيرهم فإنه يجزى به في دنياه، بأن يوسع عليه في دنياه ويعطى صحة في بدنه وما أشبه ذلك، فيوافي يوم القيامة ليس له أي شيء. نعم. وقال ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أو تلا هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر، فمن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. يعني هذا مثل قوله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، مثله تماما، فالذي لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه تعالى جل وعلا. نعم. وقال ابن ماجه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بقوم فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون، وامرأة تحصب تنورها ومعها ابن لها، فإذا ارتفع وهج التنور تنحت به، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت رسول الله؟ فقال: نعم. فقالت: بأبي أنت وأمي، أليس الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى. قالت: أوليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال بلى. قالت إن الأم لا تلقي ولدها في النار. فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال إن الله عز وجل لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على الله ويأبى أن يقول لا إله إلا الله. إسناده فيه ضعف وسياقه فيه غرابة. وقد قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. وقال البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى وإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها فأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ورواه مسلم عن الحلواني ومحمد بن سهل بن عسكر كلاهما عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان محمد بن مطرف به. وفي رواية والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ثم قال ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إلا شقي. قيل يا رسول الله ومن الشقي؟ قال من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. وفي إسناده هذا ضعف أيضا. في صحيح مسلم من حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وفي رواية لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه إلى النار يهوديا أو نصرانيا. قال فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. قال فحلف له وفي رواية لمسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله له ويضعها على اليهود والنصارى. وقال ابن ماجه لا يضع في على أحد ذنب أحد ولا يظلم ربك أحد تعالى وتقدس. ولكن معناها أن اليهود والنصارى يكفون في النار الأماكن التي جعلت لهم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كل واحد منا له مقعد في النار ومقعد في الجنة. وهذا معنى الكفاية، أنهم يأخذون هذه المقاعد التي لهم في النار بدل أنهم صاروا في الجنة. فأما أنه يجعل ذنوب رجل على آخر فهذا لا، فهو جل وعلا ما يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد تعالى الله وتقدس. والظلم كما فسره العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع الذنب على غير صاحبه هذا وضع في غير موضعه فهو ظلم. وقد حرم جل وعلا الظلم على نفسه كما أخبر قال إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تتظالموا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم يقول المفسرون في هذا أن يوضع عليه ذنب غير ذنبه، والهضم أن يؤخذ من حسناته التي عمل، فله لا يخاف هذا ولا هذا. نعم. وقال ابن ماجه بسنده عن أبي بردة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. هذا هو المعنى، عدتكم فداء لكم في النار، يعني شغلوا أماكنكم التي خلقت لكم لو كفرتم بالله لكنتم فيها. لهذا جاء أن الإنسان إذا وضع في قبره وأتاه الملكان اللذان يختبرانه ثم أجاب وهو مؤمن وأجاب الجواب المطلوب منه، فيفتح له باب الجنة ويقال له: انظر إلى مكانك في النار لو أنك كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مكانك في الجنة. فكل واحد له مكان في النار ومكان في الجنة، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة صارت الأماكن التي كانت يعني أعدت لهم لو كفروا بالله شغلها الكفار، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، فقوله يهودي أو نصراني يعني كافر. نعم. وقال الطبراني بسنده عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه، الأحمق في معيشته، والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه، والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. هذا يعني من موجبات الرجاء، ومع ذلك كله الإنسان ضعيف، لأن هذه قد تكون بعد العذاب، بعد أن يعذب من يعذب في النار ثم يرحمهم جل وعلا ويخرجهم، لأن البقاء ليس له نهاية، فمهما مر عليهم في العذاب ثم أخرجوا صاروا في نعيم. نعم. ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.